السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في القرآن الكريم، موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير النداء 72 من تلك السلسلة حسب ترتيب المصحف الشريف. وهذا النداء في سورة الحجرات الآية 11، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يقال سخرت منه واستسخرته للهزء منه، ورجل سخرة بفتح الخاء لمن سخر، وسخرة بسكون الخاء لمن يسخر منه. وقوله تعالى تلمزوا، اللمز هو الاغتياب وتتبع المعايب، يقال لمزه يلمزه ويلمزه. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، وقال الذين يلمزون المطوعين، وقال تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا الناس فيلزموكم فتكونوا في حكم من لمز نفسه. ورجل لماز ولمزة أي كثير اللمز. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقوله تعالى تنابزوا، فالنبز هو التلقيب. قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ينهى تعالى عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم. والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. وقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا الناس، والهماز واللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمز يكون بالفعل واللمز بالقول، كما قال عز وجل: هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم: ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب أي لا تداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. وقوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي بئس الصفة. والاسم الفسوق وهو التنابز بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتعانتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. ومن لم يتب أي من هذا فأولئك هم الظالمون. وفي هذه الآية دليل على أن غير التائب والمصر على المعاصي والذنوب يعد ظالما، فهذا نداء عظيم نهى الله عز وجل به عباده المؤمنين، سواء كانوا رجالا أم نساء، أن يتنابزوا بالألقاب وأن يسخر بعضهم من بعض. فرب أشعث أكبر لو أقسم على الله لأبره. والله عز وجل يعلم ما في قلوب الجميع، و العبد ليس بمظهره ولا بملابسه ولا بصوره، ولكن بتقواه لله تبارك وتعالى. فلابد على المسلمين جميعا أن يراعوا هذه الآداب، فلا يسخروا من أي امرئ، سواء يعني صغيرا أو كبيرا، يعني لهيئته أو لمنظره أو لاسمه أو غير ذلك، ولكن الناس يتفاضلون عند الله عز وجل بالتقوى، لا بالمظهر ولا بالملابس ولا بالمناظر ولا بالصور. فنهى الله عز وجل هذا النهي وهذا النهي يفيد التحريم. نهى المسلمين أن يسخر بعضهم من بعض ولو بكلمة ولو بإشارة ولو بهمز أو لمز كما ذكرنا. فرب أو عسى أن يكون هذا الذي سخر منه أفضل من الساخر. ويشمل هذا النهي أيضا النساء كما يشمل الرجال. ولا يجوز أيضا التنابز بالألقاب السيئة التي تحزن يعني من قيلت له هذه الألقاب. فعطف الله عز وجل ذلك، قال: ومن لم يتب يعني من ذلك فأولئك هم الظالمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.